الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى على ما منّ به علينا وعلى سائر الخلق من النعم التي لا تعد ولا تحصى فهو الذي خلقنا وأعدنا وأمدنا وآتانا من كل ما سألناه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتعظيمه وإجلاله وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى وأن يستعملنا في طاعته وأن يتوفانا وهو راض عنا ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا زيارة إخواننا الذين نحبهم في الله والذين أجر الله عز وجل على أيديهم خيرا ونفعا وعلى رأسهم الشيخ الفاضل المتواضع الوقور أبو بلال حفظه الله تعالى وهكذا سائر إخوانه المشايخ والدعاة إلى الله وهكذا إخواننا طلبة العلم فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ونشكر لإخواننا أهل البلاد حفظهم الله على إيوائهم لإخوانهم طلبة العلم وليعلموا أن الله عز وجل أكرمهم بهذه النعمة إذ أن إيواء المحدثين من أسباب لعنة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا فمفهوم المخالفة أن إيواء الصالحين لا سيما الدعاة إلى الله وطلبة العلم لا سيما الدعاة إلى الله وطلبة العلم أجره عظيم وفضله عظيم وإن مما أذكر به نفسي وإخواني ما من الله عز وجل على هذه البلاد من الدعوة السلفية المبنية على التصفية والتربية التي قوام دعوتها الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة والتحذير من الشرك والبدعة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة وهذه الدعوة تعتبر امتدادا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووظيفة الأنبياء كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي ابتعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فالأنبياء دعوا أممهم وأقوامهم إلى الخير كله وحذروهم من الشر كله. وهكذا هذه الدعوة المباركة تتعلم وتعلم وتدعو إلى الخير وتحذر من الشر. فهذه الدعوة يدفع الله عز وجل بها عن العباد والبلاد شرا عظيما، ويجلب الله عز وجل بسببها خيرا كثيرا، وهي من صالح الراعي والرعية، ومن صالح الغني والفقير، ومن صالح الذكور والإناث والجن والإنس. فيجب أن نحتفي بها وأن نعتني بها، ويجب أن نناصر أهلها بحسب الإمكان. ولعل الله دفع شرا عظيما عن البلاد مع قوة الكيد والمكر من الأعداء بها وبأهلها، ونرجو الله أن يدفع شرا عظيما عن البلاد بسبب هذه الدعوة بسبب أهلها. فنحسب أهل السنة صالحون، ومن أكرمه الله بالعلم وجعل فيه نفعا متعديا مصلحون. والله عز وجل يحفظ الصالحين ويتولاهم. قال الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله ولي المؤمنين وولي المتقين سبحانه وتعالى. فالله يتولى الصالحين أينما كانوا وحيث كانوا. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى فراشه نفضه بصنفة إزاره، أي بطرف إزاره، وقال: بسم الله، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وفي رواية فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شاهدنا من الحديث: فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالصالحون يحفظهم الله، الصالحون يحفظهم الله ويكلأهم ويدفع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، ويعادي من عاداهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عاد أولياء الله وعاد الصالحين فإن الله عز وجل يحاربه. والله عز وجل يحفظ الصالحين وقد يحفظ ذريتهم وقد يحفظ ذراريهم. قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال عبد الله بن عباس: فحفظ أي هذان الغلامان بصلاح أبيهما ولم ينقل عنهما صلاح. وقال محمد بن المنكدر: إن الله عز وجل يحفظ العبد الصالح وولده وولد ولده والدويرات حوله. فقد يحفظ الله الصالح وولده ولد ولده وجيرانه والقرى لا يهلكها الله لا يهلكها الله مع وجود الصالحين الناصحين الصادقين، لا سيما إذا أنكروا المنكر وأمروا بالمعروف وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام أهل القرى مصلحين فإن الله لا يهلك تلك القرى بسبب الصالحين والمصلحين فيها. والمصلح هو الذي أصلح نفسه ويسعى لإصلاح غيره، ومرتبته أعظم من مرتبة الصالح الذي صلاحه مقصورا على نفسه. فالله عز وجل يحفظ القرى بالصالحين، يحفظ القرى بأهل التوحيد وأهل السنة، ويحصل بسبب تمكن التوحيد وحصول الموحدين الأمن والأمان والخير العميم، الخير الديني والدنيوي. فالله عز وجل وعد ووعده حق لا يخلف، أن الله يمكن الصالحين الذين أفردوا الله بالعبادة وبالتوحيد، ويبدل خوفهم أمنا. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا حقق العباد عبودية الله وتوحيد الله مكنهم ورفع عنهم الخوف وأبدلهم مكانه أمنا، وحصل لهم من رغد العيش بقدر ما عندهم من الخير. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا لم يلبس المؤمنون إيمانهم بالشرك أمنهم الله وهداهم الله ومكن لهم في أرضه ودفع عن البلاد شرا عظيما بسبب الصالحين، بسبب أهل التوحيد أهل السنة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وما نرى ونسمع من ضعف الأمن واختلاله في كثير من الأماكن، ومن حصول الخوف والقلق، كل ذلك بسبب ضعف التوحيد وضعف الصلاح والإصلاح، وربما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير في الحديث الذي رواه البخاري: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال بعض من كان في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا غرقت السفينة بما فيها وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فيجب أن يقام بهذه الشعيرة حق قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤمر الناس بتوحيد الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمرون بالخير ويحذرون من الشرك والنفاق والبدع والشر وأهل الشر بحسب الاستطاعة حتى ينجو الناس وحتى يسلم الناس مما يضر بدينهم ودنياهم وأخراهم فهذه الدعوة تعتبر نعمة عظيمة أعزنا الله بها ومن شاء من الخلق ودفع الله عز وجل بها شرا عظيما عن البلاد والعباد فيجب على المصلحين وعلى ولاة الأمور وفقهم الله أن يسعوا جادين لاتساع دائرتها وأن يمكنوا لأهلها ما استطاعوا وأن يكونوا عونا لأهلها في دعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر حتى ينجو الناس مما يضر بهم وحتى يدفع الله عز وجل الشر عن البلاد والعباد وأما من تخلف عن الصلاح والإصلاح فلا يعبأ الله به دولة كانت أو دول قرية كانت أو قرى قبيلة كانت أو قبائل فردا كان أو أفرادا قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فالله لا يعبأ بمن أعرض عن عبادته ومن أعرض عن طاعته وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث مرداس الأسلمي وليس له في البخاري سوى هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة وفي رواية حفالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله وفي لفظ يقبض الله الصالحين الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يعبأ الله بهم شيئا لا يعبأ الله بهم ولا يبالي بهم في أي واد هلكوا والعياذ بالله وفي قرب قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا تقبض أرواح المؤمنين ينجيهم الله من مخاوف ومن أهوال قال ويبقى شرار الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة عليهم تقوم الساعة وتقوم الساعة في وقت لا يوجد في الأرض من يقول الله الله كما في حديث أنس عند الإمام مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فإذا رفع التوحيد ولم يوجد الموحدون ولا يوجد في الأرض من يقول الله الله تقوم الساعة على شرار الناس بعد أن يقبض الله الصالحين والمؤمنين. وهكذا تنقض البيت حجرا حجرا بعد أن تهجر، لا يوجد من يحج إليها ولا من يزورها. يخربها رجل ذو السواقة بالحبشة، ينقضها حجرا حجرا، لأنها لا يوجد في الأرض صالحون ولا من يحج ولا من يعتمر ولا من يقول الله الله، فتقوم الساعة. إذن يا إخواني، هلاك البلدان، هلاك البلدان ودمارها ودمار أهلها بسبب الشر العظيم وتخلف الصلاح والإصلاح والخير. فإذا وجد الخير وأهل الخير ووجد الصلاح وأهل الصلاح ووجد التوحيد وأهل التوحيد حصلت النجاة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين. وقال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح البلاد والعباد، وأن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يحفظ علينا ديننا وهذه الدعوة المباركة التي نفعنا الله بها ورفعنا الله بها وعزنا الله بها ودفع عنا وعن المسلمين الشر بسببها وشرورا كثيرة. فنسأل الله المزيد من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وسائر المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم ولسائر المسلمين سبل طلب العلم وسبل الخير، وأن يهيئ للجميع الأمر الرشد. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.